الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية، هي الأولى من ناحية أنها نقطة البدء اللي بتؤثر في كل مراحل الطريق، طفل ومراهق وبعدين شاب ورجل لبيت أو بنت اتجوزت وبنت أسرة. فالأسرة هي اللي بتأثر، هي نقطة البدء، ومن ناحية أنها ليها أهمية بتزاولها في إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني وبناء المجتمع كله. فإذا كانت المؤسسات التانية الأقل شأناً والأرخص سعراً زي المؤسسة المالية والصناعية والتجارية ما بنختلهاش غير أكفأ المرشحين من اللي تخصصوا في الفرع ده، إذا كان ده شأن في المؤسسات الأقل شأناً والأرخص سعراً، فالأولى أن تتبع قواعد في إنشاء المؤسسة دي اللي هي مؤسسة الأسرة عشان تنشئ أثمن عناصر الكون اللي هو العنصر الإنساني. والمنهج الرباني بيراعي ده وبيراعي الفطرة، كمان بيراعي العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة، وعدالة في اختصاص كل منهم بنوع الأعباء المهيئ ليها. فالمسلم بيه ابتداء أن الرجل والمرأة الاثنين يريد الله سبحانه وتعالى بيهم الخير، وما بيريدش أبدا أنه يظلم واحد فيهم، وعشان كده هيئهم الاثنين لوظيفة خاصة. وخلق الله سبحانه وتعالى الناس ذكر وأنثى زوجين على أساس القاعدة الكلية دي، وجعل من وظائف المرأة أنها تحمل وتضع وترضع وتربي، ودي وظائف ضخمة وخطيرة وما هيش هينة ولا يسيرة. والراجل بقى وظيفته توفير الحاجات الضرورية وتوفير الحماية كمان للأنثى عشان هي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة، وما يحملش وما يبقاش عليها ان هي تحمل وتضع وترضع وتربي، وكمان يبقى عليها تكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها، وكمان انها تشتغل وتصرف على نفسها وعلى طفلها. الله سبحانه وتعالى راعى ده تماما، وزود المرأة بخصائص الرقة، العطف، سرعة الانفعال والاستجابة بغير وعي. فتلاقي الولد لو بيقع الأم هي اللي تقوم بسرعة تلحقه مش الأب، هي عندها سرعة استجابة غير الراجل. الخصائص دي ما هي السطحية، دي غايرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة. كمان الرجل أزود بخصائص الخشونة والصلابة، بطء الانفعال والاستجابة، استخدام الوعي والتفكير قبل الحركة. كل دي وظائف تحتاج لأن وظائفه بتحتاج لقدر من التروي قبل الإقدام وقبل الفكر، بطء في الاستجابة بوجه عام. الخصائص دي بتجعله أقدر على القوامة وأفضل في مجالها. وكمان تكليفه بالإنفاق هو فرع من الاختصاصات دي، يجعله بدوره كمان هو أولى بالقوامة. العنصرين دول هم اللي بيبرزهم القرآن ويقرر قوامة الرجال على النساء. يبقى الموضوع مش إن الست هي ما ينفعش وإن ده تحقير لدورها، لأ، هي بس عشان هي رومانسية وعاطفية ورقيقة وعندها انفعال سريع ما تنفعش إن هي تشيل مسؤولية أسرة. أما أجي عندي شركة وعايز أعين قائد على الشركة دي، ما ينفعش أعين وعندي راجلين، راجل رومانسي وعاطفي وحنين قوي وواحد تاني جلد وصلب، بختار الجلد والصلب مش عشان التاني وحش، بس هو كده توزيع للاختصاصات. لذلك الأصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد وتدهور وانهيار وتهديد بالدمار والبوار، كل ده بسبب أنهم ما استجابوش لأمر الله سبحانه وتعالى. وكمان هتلاقي أن المرأة عندها شعور بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة لما تعيش مع رجل ما بيزاولش المهام دي وبتنقصه صفة من الصفات دي، ويسيب ليها هي القوامة، قوامة أن هي اللي تصرف عليه وهي اللي تربي العيال وهي اللي تاخد بالها من كل حاجة وهي هي المسؤولة، هي الراجل في البيت. الست دي بيبقى عندها نقص، عندها حرمان، ما بتعيش حياة طبيعية. بعد ما الآيات بينت واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة، يجي بيان طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة وسكونها سلوكها وتصرفها الإيماني في محيط الأسرة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فمن طبيعة المؤمنة الصالحة ومن صفاتها بحكم إيمانها وصلاحها أنها تكون قانتة مطيعة، والقنوط هو الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة، مش عن قسر وإرغام وتفلت ومغازة. وبالتالي قال قانتات وما قالش طائعات، لأن مدلول اللفظ الأول نفسي، إن هي بتطيع بمزاجها، وده اللي البيت عايزه، السكن والمودة والستر والصيانة في المحضن اللي بيرعى النشئة الأولى. من طبيعة المؤمنة الصالحة إنها تكون حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها بما حفظ الله، مش بمزاجها ومش عشان خاطر جوزها، ده عشان الله سبحانه وتعالى. يعني لما بتعملي عشان خاطر الله مش عشانه. ما تقوليش ما هو بيقدرش، ما شاء الله عنه ما قدر، انا انت بتعملي لله مش عشانه. فالامر مش رضاء الزوج ان هي تستر نفسها وتستر بيتها عشانه، ده عشان الله سبحانه وتعالى. انا عندي حكم واحد بيحكم عليا، هو الله سبحانه وتعالى. اما غير الصالحات بقى هم الناشزات، والناشز من النشوز هو اللي هو المكان المرتفع البارز من الارض. فهو بيبين لك ان المرأة الناشز بتبرز وتستعلي بالعصيان والتمرد. المنهج الاسلامي ما بيستناش لحد ما يقع النشوز ده فعلا وتعلن المرأة راية العصيان وتوقع مهابة القوامة للرجل، وينقسم المؤسسة دي تنقسم لمعسكرين، العلاج وقتها مش هيبقى له لازمة. لكن قبل ما يبدأ النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعمل لك اجراءات تأديبية. الإجراءات دي شرعت كإجراء وقائي للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع، مش زيادة إفساد القلوب وملأها بالبغض والحنق. ما هيش معركة بين الرجل والمرأة يراد بيها تحطيم رأس المرأة، مش ده الإسلام. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ده الإجراء الأول، موعظة، وهي دي أول واجبات القيم ورب الأسرة، عمل تهذيبي. لكن العظة ممكن ما تنفعش، عشان ممكن يكون فيه هوى غالب أو انفعال جامح أو استعلاء بجمال المرأة أو مركز عائلي أو مال أو أي قيمة من القيم بتنسي الزوجة إنها شريكة في المؤسسة وما هيش ند في الصراع. فيجي هنا الإجراء التاني، وهجروهن في المضاجع، حركة استعلاء نفسية من الرجل على أعلى حاجة تملكها المرأة اللي هي جمالها وجاذبيتها، فإنه يستعلي عنها فيقوم يكسر الحتة دي جواها، يقوم يبين لها إن هو أقوى. المضجع هو موضع الإغراء والجاذبية اللي بتبلغ فيه المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانها. إذا استطاع الرجل إن هو يقهر دوافعه ناحية الإغراء ده، وقع من إيد المرأة الناشز أعلى أسلحتها، فيبقى فيه هنا أدب بيأدبها. طب لو ما حصلش هيبقى فيه أدب تاني بقى اللي هو الهجر، إجراء الهجر في المضاجع. والهجر ده ما يكونش هجر ظاهر في غير مكان خلوة الزوجين، ما يكونش هجر أمام الأطفال فيخلي نفوسهم فيها شر وفساد، وما يكونش هجر أمام الغرباء فيذل الزوجة ويستسير كرامتها فتزداد نشوز. فالمقصود هو علاج النشوز، مش إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال. لكن الخطوة دي كمان ممكن ما تفلحش، فنلجأ لآخر خطوة اللي هي الضرب، واضربوهن، عشان ما نسيبش المؤسسة دي تتحطم، لكنه هو آخر خطوة، واضربوهن. وطبعا اللي ملاحظ الخطوات وطريقتها وطريقة تنظيمها وكل خطوة عايزة ايه، هيفهم ان الضرب هنا ضرب تأديبي مصحوب بعاطفة المؤدب المربي، زي ما الأب بيضرب ابنه كده، بيضربه هو بيحبه، ما هوش ضرب وجع. وعلى أي حال، إن لو اتحققت الإجراءات دي، لو الإجراءات دي أي واحد منهم جاب نتيجة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لأن الغاية وصلت لها فتقف الوسيلة، تقف الوسيلة اللي هي إيه، اللي هو طرق التأديب، لأن أنا وصلت لإصلاح الأسرة وتقييمها. فلا تبغوا عليهن سبيلا، ويعقب إن الله كان عليا كبيرا، ويذكر بالعلي عشان إيه القلوب تنزل بقى وتوطي الرؤوس شوية وما يبقاش فيه مظاهر البغي والاستعلاء. الكلام ده كله لما لسه المرأة ما بقتش ناشز، ما استعلتش بنشوزها. إنما لو استعلت المرأة بنشوزها كل ده مش هيجيب نتيجة معاها، ما ينفعش ياخد الخطوات دي معاه، لازم يخش على الخطوة الأخيرة بقى على طول. وإن خفتم شقاق بينهما، هي بقت ناشز فعلا والبيت هيتخرب والمؤسسة هتنهار، فيلجأ الزوج للوسيلة الأخيرة قبل ما يقع الشقاق. هي ناشز لكن لسه ما وقعش شقاق، فيجيب حكم من أهلها ترتضيه وحكم من أهله هو يرتضيه، ويجتمعوا في